بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في قراءة في متن الطحاوية، وهذا المجلس كم؟ المجلس الرابع، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: ولا يشبه الأنام، ففيه نفي تشبيه الخالق سبحانه بالمخلوق، فالأنام هم المخلوقون، ونفي التشبيه هنا ربما يستغله ماذا؟ الأشاعرة ممن شرحوا هذا المتن، يريدون به نفي الصفات. إذن صار نفي التشبيه عند أهل البدع يساوي نفي الصفات. ليش؟ لا، نفي التشبيه صار عند أهل البدع يساوي نفي الصفات. فإذا قال: ولا يشبه الأنام، أو لا يشبهه، أو لا يشبه بالمخلوقين، معناه أنه تنفى عنه سبحانه الصفات. ليش؟ أشغل. نعم، لو أثبتنا الصفة للزم التشبيه، فإذا نفي التشبيه ننفي عنه التشبيه، بمعنى ننفي عنه الصفات. فكل صفة ثبتت للمخلوق فإنهم ينفونها عن الله تبارك وتعالى بحجة أو بشبهة أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه بالمخلوق. فإذا هذا صار عند أهل البدع يساوي نفي الصفات، هذا أولا. ثانيا، قلنا لفظ القرآن ما هو؟ نفي التشبيه أم نفي التمثيل؟ نفي التمثيل. فلو وافق لفظ القرآن لكان أولى. الأمر الثالث، ولا يشبه الأنام، إذا كان يريد بنفي التشبيه نفي التشبيه من كل وجه بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق، فهذا غلط، لأنه لابد من قدر مشترك بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة. فإذا كان المراد نفي التشبيه أي نفي التشبيه والتشابه حتى في أصل الصفة، فهذا غلط. لماذا؟ لأنه لابد من قدر مشترك، مثل صفة ايش أخذنا في الدرس الماضي؟ صفة ايش أخذنا؟ صفة الحياة. طيب، صفة الحياة، فالله عز وجل حي، وسمى عباده أو سمى بعض عباده بايش؟ بالحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والحي متضمن لصفة الحياة. فالحياة في الخالق والحياة في المخلوق من حيث أصل الصفة هناك قدر مشترك به نفهم معنى الصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أضيفت هذه الصفة إلى الخالق فإنها تليق به، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها مناسبة له. فحياة الخالق لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وحياة المخلوق يسبقها عدم ويلحقها فناء. نعم، فكل صفة ثبتت لله عز وجل، وهكذا يعني ماذا؟ قد يثبت للمخلوق صفة، فتجد أن هناك قدر مشترك بين هذا وهذا. هذا القدر المشترك نفيه خطأ، غلط. فإذا كان يقال لا يشبه الأنام حتى في هذا القدر فهذا غلط، لأنه لابد من من اشتراك في أصل الصفة، فنفيه خطأ وغلط. ذكرنا أيضا ما تقدم معنا في الحموية أن الألفاظ يعني مثلا الصفات المضافة إلى الله عز وجل هي من قبيل المتواطئ. إيش معنى المتواطئ؟ يعني يكون بين الألفاظ اشتراك في أصل المعنى، مثلنا له بالنور، النور نور الشمس ونور القمر ونور المصباح ونور الشمعة ونور الكهرباء، فهذه كلها أنوار، اللفظ واحد. طيب أيضا هناك علاقة في المعنى، هناك علاقة في المعنى أنها كلها إيش؟ مضيئة، هذا هو النور مضيئة، لكن القدر مختلف، فنور الشمس ليس كنور القمر ونور القمر ليس كنور المصباح وهكذا. فعندما أضيف النور إلى الشمس صار لائقا بإيش؟ الشمس، وعندما أضيف القمر صار لائقا بالقمر، وهكذا عندما أضيف المصباح صار لائقا بالمصباح. فهنا ماذا عندما نقول يد الله ويد المخلوق، يد الله ويد الإنسان ويد الفيل ويد الذرة، يد في أصل المعنى في قدر مشترك، هو أن هذه يد يؤخذ بها ويعطى بها ويبطش بها ويمسك بها، أصل المعنى مشترك. لكن الآن يد الله هل هي كيد المخلوق؟ جواب لا، يد الله لائقة بالله عز وجل، خاصة بالله سبحانه وتعالى، ويد المخلوق لائقة بالمخلوق سواء كان إنسانا أو كان فيلا أو كان ذرة أو كان شيئا آخر. فإذا هي من قبيل المتواطئ. لماذا؟ هناك قدر مشترك في المعنى، أصل المعنى أصل اليد، فهذا نفيه إيش؟ نفيه غلط، لأنه به نفهم ماذا الصفات المضافة إلى الله عز وجل. فإذا لأجل هذه الثلاث الأمور، وإذا قال مثلا لا يشبه الأنام أي لا يشبهه في كل وجه، لا يشبه الأنام في كل وجه، أقول هذا يغني عنه لفظ التمثيل، لا يمثل بخلقه. إذا لأجل هذه الثلاث الأمور فالأولى كان على المؤلف أن لا يأتي بهذا اللفظ ولا يشبه الأنام. لماذا؟ لأنه استغله أهل البدع، لا سيما الأمر الأول وهو أنه صار يعني يساوي نفي الصفات، وهكذا الأمر الثالث هو أنه لا يشبه الأنام نفي الشبه من أي وجه حتى في أصل المعنى. ثم ذكر رحمه الله تعالى عندما قال ولا يشبه الأنام، عندما قال ولا يشبه الأنام نفى الطحاوي التشبيه، فبعد ذلك أشار إلى ما يقع به التفرقة بين الله عز وجل أو بين الخالق وبين خلقه، فقال حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت قيوم لا ينام، وأما المخلوق فحي يموت وماذا؟ وإيش؟ وينام، يقوم وينام. فهذه من المؤلف رحمه الله تعالى تفريع على هذه الجملة ولا يشبه الأنام، فرع الآن، فرع ما يقع به التفرقة بين الخالق والمخلوق، فيتصف الله عز وجل بالصفات قد تكون مشتركة مع المخلوق في أصل المعنى، لكنها ماذا؟ لكنها إذا أضيفت إلى الله عز وجل صارت خاصة به لائقة به، فمن ذلك أنه حي لا يموت، أما المخلوق فهو يموت. وقوله حي لا يموت هذا موافق أيضا للفظ القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن أسمائه عز وجل الحي، وهذا الاسم متضمن لصفة الحياة، وهكذا نفي عنه سبحانه وتعالى الموت لكمال إيش؟ حياته. قال قيوم لا ينام. قيوم لا ينام ايش معنى قيوم؟ قيوم بمعنى القائم بنفسه المقيم لغيره. هذا عند أهل الشرع، عند العلماء، علماء الشرع قاطبة، معنى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. قد يوجد عند أهل اللغة خلاف، هل القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره؟ اتفقوا على أن القيوم هو القائم بنفسه. طيب هل هو هل من معاني القيوم المقيم لغيره؟ خلاف بين أهل اللغة. أما أهل الشرع فهم على أن القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. إيش معنى المقيم لغيره؟ يعني يقيم مخلوقه، يحييه ويرزقه وينصره ويمرضه ويذله ويعزه ويميته إلى غير ذلك من أفراد أفعال الرب عز وجل في هذا المخلوق، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. والقيوم من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله تبارك وتعالى. فقد ذكر بعض أهل العلم أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وهذا قول فيه قوة، وهناك ما هو أقوى منه، أن اسم الله الأعظم هو الله، اسم الله الأعظم هو الله. طيب حي لا يموت، قيوم لا ينام. لا ينام لكمال قيوميته، فما دام أنه القائم بنفسه المقيم لغيره فهو لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. وأما المخلوق فإنه ينام. قال خالق خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. خالق بلا حاجة، خالق هذا من أسماء الله عز وجل، وأيضا من أسماء الخلاق، الخالق والخلاق، هذا قد ورد في القرآن. وقوله خالق بلا حاجة هذه استقلها أيضا أهل البدع ممن شرحوا المتن من الأشاعرة، فيعبرون يعني جاءوا عند نفي خالق بلا حاجة، يعني قالوا منزه عن الأغراض والحاجات. شوف يقولون منزه عن الأغراض والحاجات، إيش يريدون؟ نفي. من انتبه؟ نفي، منزه عن الأغراض والحاجات. أحسن، نفي الحكمة، يريدون نفي الحكمة، فاستغلوا مثل هذا اللفظ خالق بلا حاجة. طيب ربنا عز وجل في كتابه الكريم قد ذكر اسم الخالق وذكر اسم الخلاق، وخلق الخلق وهو غني عنهم ولا حاجة له بطاعاتهم، ولا تضره ماذا؟ معصيتهم، ولا تضره معصيتهم، وإنما طاعاتهم تنفعهم ومعصيتهم تضرهم. أما هو سبحانه فهو الغني فليس بحاجة إليهم، لكن خلقهم لحكمة وهي ماذا؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هو من حيث الإخبار بلا حاجة، خالق بلا حاجة، مع أن ما ورد صراحة خالق بلا حاجة، نفي الحاجة هذه ما ورد في القرآن، وأيضا ما ورد في السنة، لكن يصح من باب الإخبار، ويقصد به أن الله عز وجل غني عن عباده، فخلقهم لا للحاجة إليهم، ولا لأن طاعاتهم تنفعه، ولا أن معصيتهم تضره، ولكن خلقهم لعبادته، لهذه الحكمة. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. رازق أيضا من أسماء الله الرازق، في قوله سبحانه وهو خير الرازقين، ومن أسمائه الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجاء في حديث إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. رازق بلا مؤنة، بلا مؤنة أي بلا كلفة. فربنا عز وجل رزقه ليس له بداية ولا نهاية، فما زال ربنا عز وجل يرزق، ما زال ولا يزال يرزق، رزقه لا بداية له ولا نهاية له. هل ينقص ما ينفقه الله عز وجل مما في يده؟ الجواب لا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهكذا إن أرأيتم منذ خلق الله السماوات والأرض لم يغض مما في يمينه، أي لم ينقص. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض لم يغض مما في يده أو مما في يمينه، أي لم ينقص. نعم، لم ينقص مما في خزائنه سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق. المخلوق قد يصف بأنه خالق، صح تبارك الله وأحسن الخالقين، قد يوصف بأنه خالق يعني بمعنى التقدير أو بمعنى أنه يخترع، لكن يخترع ليش؟ لحاجة، الحاجة أم الاختراع. فالمخلوق يخترع لحاجة، يخلق لحاجته، أما الله عز وجل لا. وهكذا المخلوق يرزق، قد يرزق غيره، يعني يأتي عن طريقه الرزق إلى غيره، فيمكن أن يقال له رازق من جهة السببية. لكن هذا الرزق، هذا الآن عندما يرزق المخلوق، يرزق بمؤنة ولا بغير مؤنة؟ بمؤنة، بكلفة، لهذا يجهز نفسه مثلا إذا أنفق على غيره، بكلفة، بمشقة. أيضا هل ينقص مما في يده؟ جواب نعم. لهذا يحتاج إلى أنه مثلا إذا كان عنده مخزن فيه مؤونة، فيه مثلا طعام وينفق فيه، ينقص صح ولا لا؟ فيحتاج أنه ماذا؟ يعبي المخزن مرة ثانية. أما الله لا، ما ينفقه الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص مما في يمينه. جاء في حديث أبي ذر إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أدخل إبرة وأخرجها، هل تنقص من هذا البحر؟ الجواب لا. طيب، فإذا هنا يعني يعطيك المؤلف التفرقة بعد أن قال ولا يشبه الأنام، فرع لك ما يفترق به الخالق أو ما يقع به التفرقة بين الخالق والمخلوق. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، وفي نسخة بلا مؤونة، بلا مؤنة بلا كلفة ولا مشقة، بلا مؤونة ما يحتاج أنه ماذا؟ أن يمون ربنا عز وجل. فرزقه لا بداية له ولا نهاية له. ولهذا أهل الجنة لا يزال الله عز وجل يرزقهم إلى ما لا، إلى ما لا نهاية. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما ينفد. فلا يزال ربنا عز وجل يرزق أهل الجنة نعيما بعد نعيم. وهكذا في الأزل ما يزال ربنا عز وجل يرزق. إذا كان لا يزال يرزق إلى ما لا نهاية في المستقبل، كذلك يرزق ما إلى ماذا؟ يرزق في الأزل، فلا بداية لرزقه سبحانه وتعالى. قال ما زال بصفة، نعم، قال مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، هل من أسماء الله المميت؟ نعم، الجواب لا، لم يثبت أن من أسمائه المميت، لكن هذا من باب الإخبار يصح أن الله مميت، لأنه قد جاء معناه في القرآن والسنة، يميت، هو الذي يحيي ويميت. مميت بلا مخافة، فالله عز وجل يميت من شاء. هل يميت من شاء للخوف منه أو لخوف منه؟ الجواب لا، بخلاف المخلوق، قد يميت المخلوق غيره خوفا منه، إذا هجم عليك الآن الطائل وقتلته، قتلته ليش؟ عمدته ليش؟ أنك تخاف منه، فقتلته وأمته لأنك خائف منه. وحتى المعتدي القتل عمدا وعدوانا قتله لأنه يخاف منه، أو يعني قد يكون سبب من الأسباب أنه يخاف منه فيقتله. فإذا المخلوق يميت غيره خوفا منه، أما الله عز وجل فإنه يميت من شاء لا لخوف منه وإنما لحكمة، فلا يفعل الله شيئا إلا لحكمة، فيميت من شاء لحكمة. قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. باعث يعني البعث، هل من أسماء الله الباعث؟ جواب أيضا لا، لم يثبت، ولكن هذا من باب الإخبار فيصح، لأنه قد جاء الفعل. طيب، فالباعث يعني البعث يوم البعث والنشور، يبعث الله عز وجل الموتى من قبورهم، هذا أهم أمور اليوم الآخر، هو الذي أنكره المشركون. فيقول: باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة. قبل ذلك مميت بلا مخافة، يعني يستدل له أيضا يستدل له بقوله سبحانه في سورة الشمس، إيش آخر السورة؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، على أحد أوجه التفسير إن الله دمرهم ولا يخاف عاقبة هذا التدمير، أماتهم وقتلهم ولا يخاف عاقبة هذا التدمير، فقد أماتهم عقوبة لهم، ولا يفعل ربنا عز وجل شيئا إلا لحكمة. طيب، باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة، فيعني ماذا؟ بارك الله فيكم، ليس عليه مشقة في بعث الخلق يوم القيامة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، على أحد أوجه التفسير وهو أهون عليه، أي أن الإعادة أيسر من ابتداء الخلق، وكله هين كذا يقول السلف، الإعادة أهون من ابتداء الخلق، وكله هين على الله عز وجل، كله يسير على الله عز وجل. هذا قول. قول الثاني وهو أهون عليه، وهو أهون عليه أي بالنسبة للمخاطب، وهو أهون عليه يعني المخاطب الذي هو العبد الآن في نظره، في نظر العبد أيهما أهون؟ الإعادة من ابتداء الإعادة عند المخلوق عند المخاطب أهون من الابتداء، فهذا تفسير أيضا فسر به قوله سبحانه وهو أهون عليه أي على الخلق، يعني خاطب العباد بما يعقلون، فأعلمهم أنه يجب عندهم من وجهة نظرهم أن يكون عندهم البعث أسهل من ابتداء الخلق. إذن من قدر على الإنشاء ابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. قال: باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفات الكمال أزلا وأبدا. عندما نقول أزلا يعني إيش؟ في القدم. عندما نقول أبدا في المستقبل. طيب، فلم يزل الله عز وجل متصفا بصفاته الذاتية والفعلية أزلا وأبدا، أزلا في القدم وأبدا في المستقبل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل في وقت من الأوقات كان فاقدا لصفة من الصفات ثم اكتسبها، لا يجوز. ما زال قال بصفاته قديما قبل خلقه، إذن ما يجوز أن نعتقد أن الله عز وجل يعني مر عليه وقت أو جاء في وقت من الأوقات كان لا يتصف بصفة من الصفات ثم اكتسبها واتصف بها، فهذا معناه أن الله عز وجل كان في وقت من الأوقات فاقدا للكمال، وهذا ينزه الله تبارك وتعالى عنه. طيب، هو لابد من نفهم شيئا كمقدمة، الله عز وجل لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء. قال الله عز وجل كذلك يفعل الله ما يشاء ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. فلا يزال ربنا عز وجل ما زال ولا يزال يفعل ما يريد في الأزل وفي الأبد، فأفعاله لا بداية لها ولا نهاية لها، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة أي كثير الفعل. وهكذا يقول الله عز وجل يفعل ما يشاء، والفعل هل هو صفة كمال أو صفة نقص؟ هل هو صفة كمال أو صفة نقص؟ إن الله يفعل صفة كمال، صفة كمال الفعل صفة كمال، فالله عز وجل لا يزال متصفا بهذه الصفة، ما جاء وقت من الأوقات كان معطلا عن هذه الصفة. لأن لو قلنا جاء وقت من الأوقات معطل عن هذه الصفة، معناها أن عطلنا عن الكمال. وأيضا لا، من باب أولى لا يقال ماذا؟ أنه كان فاقدا للفعل ثم اكتسبه، لأن معناه أنه كان فاقدا ليش؟ للكمال. هذا حاول تأسسه على هذا الاعتقاد الذي دل عليه القرآن، هذا واجب، هذا دل عليه القرآن، كذلك يفعل الله ما يشاء ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. إذن ما زال الله عز وجل ولا يزال يفعل، فلا يمكن أن نأتي ونقول في وقت من الأوقات كان الله عز وجل معطلا. متى هذا الوقت؟ وإيش الدليل على هذا؟ أو يقول ابتدأ الفعل من وقت كذا، إيش الدليل؟ تتحكم على الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول فعال لما يريد ويفعل ما يشاء، فلا تأتي أنت وتحدد له وقت ابتدأ فيه الفعل. إذن تقول أفعاله لا بداية لها ولا نهاية لها. إحنا قلنا ماذا؟ ما زال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم، ها إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. إذن ما زال يرزق، ما زال ينعم، ما زال يفعل، ما زال يخلق في الجنة، إذن ما زال يفعل، هذا في المستقبل. وهكذا أيضا ما زال يفعل في الأزل في القدم، ولا نحدد وقتا أنه ابتدأ به الفعل. لماذا؟ لأن معنى ذلك إما أن نقول أن الله معطل عن الكمال، وإما أن نقول أن الله عز وجل كان فاقدا لهذا الكمال ثم اكتسبه. الذي قال أنه فاقد لهذا الكمال ثم اكتسبه المعتزلة والجهمية، والذي قال أنه معطل عن الكمال ثم ابتدأ هؤلاء الأشاعرة الماتريدية. فهمنا؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله.